يقول من عقله دليل في الشعر والوزن الثقيل، لكن للمكيال كل عازيه في داره وجب صبيان يكبر الشيخ. زايد بناصر البلاد واللي خلف حكمه وساد، مبداه ترويض الصعب صبيان يا كبار الشيعة. واب الله واب، واليوم شعبه آمنين في حكمنا الدايل يمين، خليفه الحصن الحصين سليم نبراس العرب صبيان يا كبار الشيعة. واب الله واب، على خطى زايد مشى في حكمته عاش ونشا، والحكم في بطنه رشا، ما كل من يحكم يذب صبيان يا كبار الشيعة. واب الله واب، وعضيده محمد سند أسد ولد ذاك الأسد، في حرب ولا في رغد من هيبته تصغر رتب صبيان يا كبار الشيعة. واب الله واب، سيف ميرب ما يكل شديد نقال الحمل، حليم لأهل الدار ظل في كل وقفة ينحسب صبيان يا كبار الشيعة. واب الله واب، والدار ما تسخابنا أمانة فرق أبناء، واللي جهل واغتابنا نرضف على ضوء حطب صبيان يا كبار الشيعة. واب الله واب، نذود عنها كل شر في بر ولا في بحر، تحت أمر والي الأمر يامر ويبشر بالشباب صبيان يا كبار الشيعة. واب الله واب، نحنا مكرمة اللحى ونوقظ اللي ما صحى، وندار للداعي رحى ننتف من الشعر بشنب صبيان يا كبار الشيعة. واب الله واب، عاداتنا سمت العزوم وعزومنا تقضي اللزوم، ونعد للوقفات يوم لا صيح نسود الهدب صبيان يا كبار الشيم. واب الله واب، والفعل في اليوم العبوس لا حضر فيه النفوس، تطيح من العدوى الروس، ما بسلامة من عطب صبيان يا كبار الشيعة. واب الله واب، صغيرنا عند الزحام قاطع مثل قطع الحسام، تلقاه في الصف الأمام مقدام ويفك النشب صبيان يكبر الشيعه. هواب الله هواب ما ننحني عند الظروف وانكشرت سود الصروف في امر قايدنا سيوف نشوش وندور سبب صبيان يكبر الشيعه.